قصص عربية. ملكة الثلج. في يوم من الأيام كان هناك صديقين، كي وجيردا، وكان جارين أيضا أحب الزهور، فزرع شجيرة ورد في حديقتيهما. اعتادت جدة كي أن تقص عليهم القصص. ذات يوم في فصل الشتاء جلست الجدة تقص عليهم قصة ملكة الثلج. ملكة الثلج هي ساحرة شريرة، يمكنها أن تحول قلب شخص إلى ثلج وتجعله تابعاً لها. إذن علينا أن نحمي أنفسنا منها. إذا جاءت هنا سأذيبها على النار وستصبح ملكة الماء. شخص يضحك معنا. من هو؟ أهناك أحد عند النافذة؟ فتح كي النافذة ليعرف من الذي بالخارج. كانت تثلج، ودخل شيء في عينيه. عيني! وبعد عينيه ضرب شيء قلبه. قلبي! ماذا بك؟ ماذا بك يا كي؟ أتتألم؟ ليس هذا من شأنك، ابتعدي. صدم هذا جيردا، فكي لم يتصرف هكذا معها من قبل. منذ ذلك اليوم وكي يتصرف بغرابة، أصبح يتجنب جيردا ويتكبر عليها، وعجزت جيردا عن تفهم تصرفاته. ذات يوم أخرج كي زلاجته. كي، هيا نلعب معا. لا، سألعب مع أولاد أكبر منك. كي، نحن أصدقاء، لما لا تتحدث معي؟ كي لم يعر كي جيردا اهتماما، وتحرك بزلاجته. حاولت جيردا اللحاق به، ولكنه تحرك بسرعة واختفى عن نظرها. عادت جيردا للمنزل محبطة، كانت زلاجته سريعة جدا، وفجأة ظهرت مركبة بخيول بيضاء وسحبت زلاجة كي. استمتع كي في البداية، ولكنه شعر بعدها بالخوف. أخذته المركبة إلى أرض الثلج. رأى كي قصرا كبيرا من الثلج، ونزل شخص من المركبة. كانت ملكة الثلج. مرحبا في أرض الثلج يا كي. وقبل أن يقول أي شيء، حركت ملكة الثلج يدها فوق رأس كي. نجحت في سحرها، وأصبح كي تابعا لها، وأخذته معها إلى قصرها. انتظرت جيردا كي ولكنه لم يعد. حاولت أن تبحث عنه ولكنها لم تجده. وجاء الصيف، وقررت جيردا أن تجد كي وتعيده إلى المنزل. فتحدثت إلى الجدة. أنت فتاة شجاعة يا جيردا، حتما ستنجحين. أشكرك يا جدة. خذي هذه المرآة معك، ستساعدك. أخذت جيردا المرآة وبدأت رحلة البحث عن كي. ابتعدت كثيرا عن المنزل، وفي طريقها ظلت تسأل الطيور والحيوانات والأشجار والرياح إذا رأوا كي في أي مكان. لم يرى أحد كي، ولكن جيردا لم تيأس واستمرت في طريقها. وبعد أن سارت كثيرا اقتربت من نهر. لم يكن أحد هناك. فكرت جيردا وسألت النهر. أيها النهر، هل رأيت صديقي العزيز كي؟ لقد اختفى. لم يجبها أحد لفترة، فشعرت بالإحباط وكانت على وشك الرحيل. في تلك اللحظة ظهر نورس وجلس على كتفها. سأساعدك، ولكن عليك أن تعطيني شيئاً. طار النورس بعيداً. فكرت جيردا أن هذه رسالة من النهر، فأخرجت قلادتها وألقتها في النهر. فجأة ظهر قارب باتجاهها، كان فارغاً. جلست جيردا في القارب، فتحرك القارب وحده. أوصلها القارب إلى جهة أخرى من النهر. نزلت جيردا من القارب ووجدت نفسها أمام حديقة. كانت حديقة جميلة، بها أزهار متنوعة، أنواع لم ترها في حياتها من قبل. شعرت جيردا بالسعادة، ولكنها لاحظت أيضاً أنها أزهار بلا رائحة. اقتربت سيدة من جيردا. مرحباً يا صغيرة. مرحباً. من أنت يا صغيرة؟ وماذا أتى بك إلى هنا؟ أنا جيردا وأبحث عن صديقي كي. هل رأيتيه؟ كي؟ آه لا، لا أظن هذا. ياه، إذن سأذهب. آسفة لإزعاجك. انتظري، ماذا قلتي؟ كي؟ أظنني رأيت ولداً يمر. تعالي معي وسأخبرك ماذا حدث يومها. قدمت السيدة لها الشاي وأخبرتها جيردا كيف اختفى كي وشكها في ملكة الثلج. ياه، ملكة الثلج، إنها ساحرة، بسببها فقدت كل أزهاري رائحتها. أريد أن ألقنها درساً. وبعد قليل مشطت السيدة شعر جيردا. كان لديها مشط سحري. في الحقيقة أرادت السيدة أن تظل جيردا معها لأنها تشعر بالوحدة، فقامت بمحو ذاكرة جيردا بمشطها السحري. نامت جيردا، وعندما أفاقت لم تتذكر شيئا. أين أنا؟ أنت معي يا عزيزتي في حديقتي. لم ينجح سحر السيدة مع روح جيردا النقية، فما أن رأت الورود على قبعة السيدة تذكرت كي وكل شيء عنه. علي أن أجد كي بأسرع ما يمكن. سأرحل الآن. حاولت السيدة أن تمنع جيردا، ولكن جيردا كانت مصرة. عادت إلى القارب وجلست فيه. بدأ القارب في التحرك ولم تكن تعلم إلى أين. أيها النار، أرجوك أرشدني إلى الطريق. وما أن انتهت من سؤالها، طار غراب في اتجاهها وأرشدها إلى الشمال. اتبعت جيردا الغراب لفترة وأبحرت في البحر المتجمد، ووصلت إلى سفينة فتسلقتها جيردا. هل ستأخذني السفينة إلى ملكة الثلج؟ قفزت قرصانة أمام جيردا. أضللت الطريق يا فتى؟ هذه سفينة قراصنة. أخبرتها جيردا كل شيء عن كي وملكة الثلج. شعرت القرصانة بالأسف عليهما. لن يمكنك إخراج كي من قصر ملكة الثلج أبداً. سأجده بأي ثمن، لن أتخلى عن صديقي. أنا ليس لدي أصدقاء، لذا أردتك أن تبقين معي، ولكن تأثرت بموقفك وسأساعدك لتجدين صديقك. في اليوم التالي أحضرت لها القرصانة رنة. هذه أسرع رنة في إمبراطورية الثلج كلها، ستأخذك إلى قصر ملكة الثلج. ياه، أشكرك. اهزمي الساحرة ولقنيها درساً. امتطت جيردا الرنة، وبعد مسافة طويلة وصلت إلى كوخ ثلجي وقابلت رجلاً عجوزاً. إذن فقد أحضرت المرآة صحيح؟ تعجبت جيردا من كلامه، فهي لم تفهم كيف عرف الرجل الحكيم عن المرآة. أخرجت المرآة وأظهرتها للرجل العجوز. هل ستهزم ملكة الثلج؟ لا، إنها مرآة سحرية تظهر الحقيقة، لا شيء إلا الحقيقة. ثم حكى لها الرجل العجوز الحكيم عن ملكة الثلج. عندما كانت ملكة الثلج طفلة كانت طيبة ومرحة، أينما ذهبت تتفتح الأزهار، وإذا ابتسمت تلمع عيناها كشمس مشرقة. كانت فريدة وسعيدة، وكان اسمها ليلى، ولكن ظن الجميع أنها ساحرة ولم يسمحوا لأطفالهم باللعب معها أو التحدث إليها، وتركوها وحيدة وحزينة، وسرعان ما كرهت كل شيء وكل شخص حولها. وذات يوم تمنت أمنية. فليتحول كل من أساء إلي إلى ثلج. ثم بنت قصراً ثلجياً بعيداً جداً عن الجميع، وكبرت بمفردها دون حب أو سعادة. لا تقتليها، اقتلي شرها. ستساعدك المرآة السحرية في هذا. إذا نجحت أن تعيديها إلى أصلها ستنقذين صديقك كي. وصلت جردة إلى قصر الملكة ووجدت كي هناك، كان ينحت الثلج. يا كي، أنا سعيدة لرؤيتك. إنها أنا جردة، ألا تعرفني؟ كي نظر إليها ولكنه لم يرد. فجأة ظهرت ملكة الثلج. إنه مثل أي شيء هنا، تحول قلبه إلى ثلج. اذهبي، إنه ملكي الآن، اتركيه وإلا حولتك إلى ثلج أيضا. كي عد أرجوك، أفتقدك، لقد جئت كي أعيدك، هيا بنا. نزلت دموع جردة على يد كي وأثرت العاطفة والدفء فيه، وبدأ كي يستعيد ذكرياته ببطء. جردة، ياه، لقد عرفتك، تذكرت كل شيء. أغضب ذلك ملكة الثلج وأخرجت عصاها السحرية لتلعن جردة. أخرجت جردة المرآة ووضعتها أمامها، اختفت اللعنة. ثم نظرت ملكة الثلج في مرآة جردة ولكنها لم ترى وجهها، بل رأت وجه فتاة صغيرة. وفجأة عادت إلى فتاة صغيرة ثانية. شكراً يا كي وجردة، شكراً لأنكما ذكرتماني بمن أكون فعلاً. لقد تحررت من أفكاري الشريرة. ودع كي وجردة ليلى وعاد إلى المنزل.